ما كانوا يمتعون. ايش تسوى عند هذا اللحظة كلها؟ لو جيت لهذه المتفحمة وجيت صبيت راسها الان قدامكم صديق وهي ميتة ما تعرف تتحمل، والله قد لا ننام هذه الليلة، فكيف والله بأقوام ما بينها وبين ان تتفحم الا ان تموت، ما بينها وبين ان تعرض كل حياتها اصلا يعني بس صلي وتصوم مسلمة غير ما عندها ايمان، تناظر حرام فهذا موعده العين كلها مسجلة، تتواعد والله صاحبها وتكلم وتضحك معه وهذا موعده كل ساعات مسجلة، ما ارسل الله جل وعلا لنا ملائكة تسجل ان عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما خلاهم يسجلون عشان يحرق الصحائف ربي، والله ما خلاهم يسجلون في كل يوم الا لانه سيسألنا عن كل شيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله سبحانه وتعالى يقول فاما ان كان من اصحاب اليمين، ما قال نزيد السماوات وتزيد ملكنا، قال فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين بتخطر سماوات قال فنزل من حميم. فالواحد يعمل، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الواحد يعمل فينظر. هذا الآن الذي تقطع وجهه، والله يا أخوان ترى هذا ما قعد سنة في النار، قسما بربي أكثر واحد فيهم 45 ثانية. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة، والله لو ظنت انها اذا وضعت سماعة الهاتف هنا وغادرت انها بتحرق هالاذن، واذا سمعت الاغاني انها بيصب فيها الان بتحرق، والله ما سوت، لكن ايماننا باليوم الاخر يعلمه الله جل وعلا، ولو كان هذا الجلد والله عند الكثيرات لغطينا، لكن الله. وهناك ما ننسى ان هناك نساء غاليات كريمات اذا اكرمها الله جل وعلا زادت، وان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمردا. كم من النساء من غطت زينتها وسوف والله يعوضها الله جل وعلا، لان الله لا يخلف وعده رسله سبحانه. علي استعرض الثانيه لما سالت ام سلمة قالت يا رسول الله يعني النساء ايش يسوون بثيابهم، ماذا يفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخينه ذراعا، يرخينه شبرا. قالت يا رسول الله يعني ممكن انها تنكشف قدمها، مع ان القدم لا فيها عيون، الى كل من يقول والله ان وجه صراحة حلال وما في شيء، والمسألة فيها خلاف، بعد الخمر في خلاف، والله ان الخمر في خلاف، من فقهاء العراق من زل واجتهد اجتهاد خاطئ وقال النبيذ حلال، ولا يعني بس الناس اصلا اللي هي تبغى تسوي شيء هذا بس تقول، بس لو يقول طباخ حلال قالت يلا، لو يقول ميكانيكي حلال قالت يلا، لكن في امور الدنيا ولدها اذا كان هذا ولد صغير متفحم ولدها لما يمرض تروح تدور احسن طبيب له، لكن في الفتوى ليش ندور احسن واحد يسي اي واحد سواق حلاق وش رايكم حلال؟ اي والله ان شاء الله حلال. فقالت ام سلمة يا رسول الله تنكشف اقدامهن تطلع اصابع الرجل يا رسول الله، وهي ما فيها عيون ولا شفاه ولا جمال. فقال اذا ما يرخينه ذراعا، ما قال لا تشددون يا ام سلمة والدين يسر، قال اذا يرخينه ذراعا يعني يسحب في الارض. فاذا كان الله جل وعلا قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين، يعني شيء مخفي من زينتهن مخفي، هذا حتى ما يسمع الرجال انها لابسه فيعرف لابسه في الخال، يعني هل سيحل الوجه يا اخواني؟ اين العقول؟ فلكن بالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فننتقل للشيخ الصورة الأخرى اللي فيها نصف الرجل المحترق، طلع لا فيها نصف الرجل اللي رافع أخذه، لعلنا نستعرض آخر صور ونأسف والله على الإطالة خواتي، لكن والله لولا أن كنا غاليات عندنا لما والله أتينا. لا لا في واحد ثاني، ها طبعا ما تنظرون أحد يتوقع أن هذا كان إنسان أو إنسانة عايشة في الحياة، فحم متراكم فقط. أسأل الله أن يجيرنا من النار، اللهم يا ربي أنجينا من النار. وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش وش